بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الكتاب الحق ربك لتنذر قوما ما تهم من الذين قبلك العالم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء عرشا ما لكم من دونه ولي ولا شفيع افلا تذكرون. يدبر الامر من السماء الى الارض ما يعرج اليه في مكان قبل ما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. وقالوا اين ضل الذي ان يرجع الذي من قبلكم فكم من قوم الذي وكل بكم ثم يردكم ترجعون.